إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح علم الميراث مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. حياكم الله ورعاكم. توقفنا في الحلقة السابقة عند الفرق بين صاحب الفرض والعاصب بنفسه، ونريد في هذه الحلقة سريعا أن نتذكر الفرق بين الاثنين. العاصب بنفسه هو من يأخذ الباقي تعصيبا بعد نصيب أصحاب الفروض. نعم. فإن لم يوجد أصحاب الفروض حاز جميع التركة، حصل على جميع التركة. أما إن استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شيء له. بالمثال يتضح المقال فضيلة الأستاذ. جميل. مات وترك بنتا. نعم. مات وترك بنتا. البنت من أصحاب الفرض ولا من العصابات؟ من أصحاب الفرض. نعم. لماذا؟ لأنك لما تيجي تجاوب تقول البنت لها النصف فرضا، إذن هذه صاحبة فرض. نعم. حددت لها نصيبا محددا. طيب لو مات وترك بنت وابن ابن، في هذه الحالة البنت صاحبة فرض تأخذ النصف فرضا. نعم. وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. نعم. يعني في أم، الأم صاحبة فرض تأخذ في هذه الحالة السدس، والبنت النصف، وابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. هذا البنت نصيبها ما تغيرش، النصف كما هو، ممكن يقل أو يزيد بس بحدود معينة. نعم. لأنها صاحبة فرض. إنما ابن الابن نصيبه قل هنا، لأنه بياخد إيه؟ ياخد الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. المرة دي الذي بقي هو الثلث فقط. نعم. فأخذه. المرة اللي فاتت الذي بقي هو النصف فأخذه. فلنفترض إن مفيش خالص أصحاب فروض، مات وترك ابن ابن. نعم. ماذا يأخذ؟ ابن الابن؟ آه. نعم. يأخذ جميع التركة لأنه عاصب. طيب فلنفترض أنه لم يتبقى شيء من أصحاب الفروض، يبقى العاصب بنفسه لا شيء له. ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ نقول وبالله التوفيق، يعني إيه كلمة الحقوق المتعلقة بالتركة؟ يعني لو أن إنسانا الآن أمامك أيها الطالب مات، هذا الشخص له أموال، تفتكر يا ابني أول حاجة نخرجها من مال الميت ده إيه؟ أول حاجة نحجزها من ماله إيه؟ أسمع آراء تقول الديون. نعم. طيب ونترك هذا الميت هكذا من غير غسل ولا كفن ولا أي شيء؟ يعني مصاريف. جميل. إذا أول شيء إحنا ما بندفنش الميت قبل ما نقضي ديونه علشان حسابه أمام الله تبارك وتعالى، بس أول شيء نبحث عنه من مال الميت هو أن نخصص جزءا معينا لتجهيز هذا الميت. نعم. وتجهيز الميت يتضمن ثلاث أمور. الأمر الأول تغسيله، قد نأتي بمغسل فيحتاج إلى أجر. منين؟ من مال هذا المتوفى. خلي بالك نقول عليه الايه؟ المتوفى، ما نقولش المتوفي، لان المتوفي هو الله تبارك وتعالى. نعم. قال تعالى الله يتوفى الانفس، الأنفس حين موتها. اذا اول شيء تجهيز الميت، وهذا يتضمن تغسيله وتكفينه ودفنه. نعم. بالمتوسط، يعني ايه بالمتوسط؟ يعني الكفن مثلا ما نجيبلوش حرير في حرير، ما يبقاش من الذهب الخالص. هناك فضيلة الأستاذ ما يسمى الكفن الشرعي. نعم. هل هذا يعني هو المناسب أو يؤخذ يعني بمثله؟ نعم هذا هو الأفضل. نأتي بهذا الكفن وأن نكفن فيه الميت، لا إفراط ولا تفريط. ولا تفريط. نعم. رقم اثنين، يؤخذ من مال الميت تقضى ديونه. تقضى ديونه. نعم. ديون الميت قبل أن نقسم، ما يجيش كل واحد يقول لك إيه؟ طب دون نصيب الأول. لا، نصيب مين الأول؟ ديون الميت، لأن إحنا لو قسمنا عليكم المال لم تعطوا الدائنين شيئا، والدائنون أحق بالمال منكم. أي ديون؟ قالوا المراد الديون التي لها مطالب من جهة العباد، ويقدم دين الصحة على دين المرض إن لم يعلم ثبوت دين المرض بطريق المعاينة. فإن علم ثبوته بطريق المعاينة كالذي وجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكه كان في حكم دين الصحة، ويجب تنفيذ دين الله من ثلث الباقي كسائر الوصايا إن أوصى به وإلا فلا. أنا شايف الطلاب اللي قدامي قاعدين حاسين إن إحنا مش فاهمين حاجة من اللي حضرتك بتقوله. طيب بصوا يا أبناء، تقدم الديون التي لها مطالب من جهة العباد. لو أحد من العباد طلب. جميل. نعم. يعني في عندنا ديون الذي يطالب بها من جهة العباد، وديون يطالب بها أمام الله زي زكاة. نعم. فقالوا تقدم ديون العباد أولا. هو قبل ما يموت استلف في حياته يعني استلف من واحد 10,000 جنيه ومن واحد تاني 2,000 جنيه ومن واحد تالت 3,000 جنيه. يبقى هذا الشخص عليه ديون، هذه ديون من جهة العباد وعليه زكاة. ويقول لك طب نشوف ديون العباد الأول، نرى ديون العباد أولا ونؤديها. ولكن قالوا تقدم ديون الصحة على ديون المرض بشرط ألا تكون هذه ثابتة، فإن كانت ثابتة يبقى كلاهما سواء. يعني إيه ديون الصحة ويعني إيه ديون المرض؟ نعم. ديون الصحة اللي استلفه وهو في عافيته في صحته فيعلمها جميع الناس. أما ديون المرض فواحد جه قال لي إيه عارف فلان ده وهو في مرض الموت استلف مني 10,000 جنيه، طب معاك دليل على كده؟ لا ما هو أصله ما كانش بيقدر يكتب. نعم. ما أصله ما كانش كان مزنوق وما ما لحقش يشهد على ذلك. يبقى نقدم الأول ديون الصحة اللي ما كانتش في مرض المدة إلا إذا كتب لي ورقة ممضية من هذا الميت أو كان في شهود الناس شاهدوه وهو يقترض هذا المال، ساعتها ديون الصحة زي ديون المرض لأنها ثابتة بيقين. ففي هذه الحالة تقدم ديون العباد أولا ثم نرى الزكاة الواجبة عليه والأموال الواجبة عليه في حق الله تبارك وتعالى كالنذور وما شابه ذلك. يبقى رقم 1 تجهيز الميت، رقم 2 قضاء ديونه، رقم 3 تنفيذ الوصايا. الوصايا بقى في حدود قد ايه؟ الثلث. قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك رقم 4 تقسم التركة بين المستحقين لهذا المال على حسب الشريعة الإسلامية. فضيلة الأستاذ، ما شروط علم الميراث؟ نقول وبالله التوفيق يشترط في الميراث أمران. الأمر الأول موت المورث، يعني فلان ده ما ورثناهوش ليه؟ ما هو لسه على قيد الحياة يا ابني، وإحنا هنورثه هو على قيد الحياة. يبقى أول شرط موت المورث. أي نوع من الموت؟ نعم، الذي يسمى الآن الموت الدماغ مثلا. أو يعني الإنسان الذي في غيبوبة ولا أمل في يعني أن يكون حيا فيما بعد. طيب، قالوا الموت هو الموت الحقيقي أو الموت الحكمي أو الموت التقديري. موت حقيقي وموت حكمي وموت تقدير. جميل. هؤلاء هم الذين نوزع أموالهم على الورثة. الموت الحقيقي نعم موت، مش موت الدماغ بقى جذع المخ وهذه الأشياء، لا موت حقيقي. نعم. سكنت الأعضاء، لا يتحرك، لا آلة تعمل في هذا الإنسان، خلاص مات موتا حقيقيا واستعددنا لنقله إلى مثواه الأخير. نعم. طبعا كلمة المثوى الأخير ديت مجازا، لأن هو طبعا مثواه أمام الله تبارك وتعالى إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا هو الموت الحقيقي. طب والموت الحكمي؟ فلان هذا تغيب مدة طويلة من الزمن حتى لا نعلم أهو على قيد الحياة أم هو ميت، ورفع الورثة أمرهم إلى القاضي وقالوا فلان هذا انقطعت أخباره. خلي بالك من لفظ يا أستاذنا الكريم، قلنا انقطعت أخباره انقطاعا تاما لفترة طويلة من الزمن، هنأخذها في درس بعد كده نفصلها قد إيه. الفترة. ماشي. هنفصل الفترة دي قد إيه. إنما المهم ما يجيش الورثة يقولوا إيه فلان ده مسافر بقاله 10 سنين، طيب يقولهم القاضي وما فيش عنه أخبار، فيقول لا هو متصل امبارح بينا من كندا بس إحنا بقالنا 10 سنين ما شفناهوش. يحكم القاضي بموته؟ لا يحكم. لا. أمال يعني إيه ميت حكما؟ يعني انقطعت أخباره انقطاعا تاما. ده الميت حكما. ليه؟ لأنه يصدر القاضي حكما بتوزيع تركته وباعتباره ميتا. أما الموت الثالث فهو الموت التقديري. كيف يكون موتا تقديريا؟ امرأة حامل ضربها شخص ضربة شديدة فأدى هذا إلى السقط. نعم. بالنسبة للجنين. نعم. نعم. هذه الضربة الشديدة التي أدت إلى السقط، هذا الجنين كان حي ولا ما كانش حي؟ هذا الجنين نقسم تركته ولا ما نقسمش تركته؟ هل يكون الجنين تركة؟ الله يفتح عليك. نعم. توقعت هذا السؤال. نعم. هل هيكون لي تركة؟ يحكم القاضي لهذا الجنين بتعويض، هذا التعويض يقسم على الورث. نعم. هذا التعويض يقسم على الورث. هذا الجنين لو خرج من بطنها وصرخ صرخة واحدة أصبح له مال إن كان عن طريق الميراث أو ما شابه ذلك، يعني كان أبوه ميت وبعدين خرج من بطنها صرخ صرخة ثم مات، يثبت له مال، يقسم هذا المال على الورث. إذن هذا الميت ميت إيه؟ تقديرا، لأننا قدرنا حياته في بطنها، لأننا قدرنا أن الذي أدى إلى وفاته هو تلك الضربة، فنسميه ميت موتا تقديريا. ده الشرط الأولاني. طب والشرط الثاني؟ قالوا الشرط الثاني حياة الوارث. حياة الوارث. نعم. بمعنى يعني برضو الحياة دي نوعين، حياة حقيقية وحياة تقديرية، مفيش حياة حكمية، مفيش حد يقول ان القاضي يحكم ان واحد على قيد الحياة ومش على قيد الحياة. لا. انما حياة حقيقية يعني ايه؟ شخص متأكدين انه حي ولو للحظة واحدة بعد وفاة هذا الشخص اللي هنورثه. نعم. ميجيش واحد يقول لي ايه فلان اللي مات دوت ليه اخين، واحد مات من سنة وواحد لسه على قيد الحياة، هل اللي مات من سنة يورث منه من الشخص اللي مات النهاردة ده؟ لا يورث، لا طبعا. لانه ما كانش على قيد الحياة ساعة الوفاة. طيب والحياة التقديرية خلاص كلنا عارفين اهو انه الجنين مات وترك زوجة حامل، سيب زوجة حامل وسيب اخ شقيق، نقسم التركة ازاي؟ نوقف التركة حتى نستبين ما في بطن هذه المرأة، يعني حتى تضع حملها. نعم. ممكن نوقفها بطريقة ماذا؟ هو ممكن اللي في بطنها ده يكون ولد وممكن اللي في بطنها ده يكون أنثى. نعم. طيب ماذا نفعل؟ قالوا نقسم على اعتبار النصيب الأكبر، إن كان النصيب الأكبر للذكر نعتبر اللي في بطنها ذكر، وإن كان النصيب الأكبر للأنثى نعتبر اللي في بطنها أنثى، وهتختلف من مسألة المسألة مش لازم تكون ممكن. نعم. يكون أخو الميت في هذه الحالة اللي احنا قلناها الزوجة هتاخد الثمن والأخ الشقيق لا شيء له حتى تضع حملها. نعم. إن وضعت حملها هنرى، إن وضعت أنثى ماذا نفعل؟ الأنثى نعطي الأنثى هذه التي ولدت نعطيها النصف، ونعطي للأخ الشقيق الباقي تعصيبه. نعم. ويبقى كده المسألة اكتملت. طيب فلنفترض إن اللي كان في بطنها ليس أنثى واحدة، اثنين، يبقى لهما الثلثان. الله يفتح عليك. نعم. لهما الثلثان والأخ الشقيق له الباقي. طب نفترض ان بطنها ذكر، يبقى الذكر ها يعني ياخذ كل الباقي، ياخذ الباقي تعصيبا ولا شيء للأخ الشقيق. للأخ الشقيق. نعم. إذن هذا هو الحي حياة تقديرية. نعم. متى يعطيه القاضي؟ لو نزل من بطن أمه حيا، حرك عضوا، أصدر صوتا، حتى لو مات بعد ذلك نورثه ونورث ورثته بعد ذلك. ما أسباب علم الميراث؟ السبب هو ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. يعني لو أنا مت حضرتك تورث مني؟ لا. طب ليه؟ أنت راجل كويس ويعني نحسبك على خير، لماذا لا ترث مني؟ ليس لي حق الميراث مني. لماذا؟ لست من الأقارب. جميل. إذن السبب الأول في ميراث فلان من فلان القراب. القراب. السبب الثاني الزوجية. الزوجية. الزوجة ترث من من من من زوجها. نعم. والزوجة ترث من زوجته. السبب الثالث هو الولاء، وهذه مسألة قديمة في تتكلم عن أيام العبيد ولم تعد في عصرنا الحالي. نعم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تناولنا فيها الحقوق المتعلقة بالتركة وشروط علم الميراث وأسباب الميراث. وإلى الملتقى، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.